شخص مغترب عن بلده وجد مالا في طريق شبه خال أي صحراء وأخذه، وهو لا يحب الحرام ولكنه في نفس الوقت محتاج، هل هذا المال حلال أم حرام؟ وماذا عليه أن يفعل تجاهه؟ عليه أن يعرفه سنة كاملة إذا كان له قيمة، يعرفه سنة كاملة في مجامع الناس عند أبواب الجماعة وقت صلاة الجمعة، عند في الأسواق اللي فيها جمع الناس، قل له اللقطة سميها إن كانها مال ذهب أو فضة، ذهب أو فضة حلية، إن كانها مش غالي أو شبه ذلك يبين، حتى إذا جاء من يعرف صفاته سلم هذا، لكن لا يبين الصفات، يقول من له السلعة الفلانية، من له الحاجة الفلانية، يحفظ صفاتها الخفية، يحفظها ويكتبها، فإذا جاء من يعرفها سلم هذا، فإن تمت السنة والذي أتي أحد فهي له، سبيلها سبيل ماله، ومتى عرفت بعد ذلك سلمها لصاحبها ولو بعد سنوات، لكن بعد السنة تكون ملك الله صفى فيها كسائر ماله، وإن شق عليه حفظها باعها وحفظ ثمنها، فكان حفظها يشق عليه باعها في سوق يزيد وحفظ ثمنها حتى تعرف، فإذا عرفت سلم له الثمن. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.